نسبة للانقطاع إذا كان أكثر من مكان يكون أشد جرحا من المعضل. لماذا يعني؟ ليش يكون أشد جرحا من المعضل إذا كان انقطاع أكثر من مكان؟ مع أن المعضل قد يكون، طبعا هو غالبا كنا نقول اصطلاح المرسل يكون ثمان سقوط، ثمان هيك. فالله يجزيكم خير. أنا لا أعرف هذا الذي تقوله، فتسأل غيري. بمعنى أنا لا أعرف أنه هذا أشد، لكن هذا بيكون ضعيف في عدة مواطن، فقد ينجو من الضعف في مكان فيبقى المكان الثاني، قد ينجو أيضا فيبقى المكان الثالث، لكن هو ليس أشد ضعفا، هو ضعيف. لا احنا عشان رأيت انا في بعض الكتب كتبت الدكتوراه يعني يقول انه اشد جرحا من اشد. لذلك انا عندك سؤال غيري.